القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فما زلنا في الكلام عن الأحاديث الأربعين النووية، ومع الحديث الثاني الذي قد بدأنا فيه في الدرس الماضي. وهذا الحديث كما ذكرنا كان يسميه بعضهم بأنه أم السنة، وهو حديث سيدنا جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل وقفنا فيه عند سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له أخبرني، أو قائلا له متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي الدرس الماضي قلنا إن هذا الحديث سمي بأم السنة لاشتماله على مراتب الدين كلها، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وقلنا هناك فرق بين هذه الثلاثة، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو التصديق القلبي أو الأعمال الباطنة، والإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلى هذه المراتب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه ثلاثة مراتب: إسلام والإيمان. وقلنا إذا اجتمع الإسلام والإيمان في آية فرق بينهما في المعنى، أما إذا افترقا، يعني كان الإسلام في آية وكان الإيمان في آية أخرى، اشتمل الإسلام في هذه الآية على معنى الإيمان. يعني مثلا عندما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه الآية اشتملت أيضا على معنى الإيمان، أو هذه اللفظة الإسلام تضمنت فيها معنى الإيمان. ولما قال تعالى وبشر المؤمنين، كلمة المؤمنين أيضا تشمل المسلمين، وهذا ما يسميه أو ما يطلق عليه العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يقول السائل وهو سيدنا جبريل عليه السلام متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ويحتمل في هذه الإجابة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفسه ليس أعلم من جبريل وهو الملك، ويحتمل أيضا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قال له ذلك من باب قوله أيضا لا أدري، يعني لأنه لا يعلم، والسائل لما سأل كأنه لا يعلم، فكانت إجابة رسول الله ما المسؤول عنها بأعلم ليس أعلم منك. فقال جبريل عليه السلام فأخبرني عن أماراتها. الأمارة هي العلامة، والساعة يعني يوم القيامة لها علامات، الساعة لها علامات، والعلامات كما قسمها العلماء تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلامات الصغرى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من العلامات، وهي كثيرة جدا. أما العلامات الكبرى فهي محدودة، والعلامات الكبرى إذا وقعت فإنه يدل على اقتراب، فإن ذلك يدل على اقتراب الساعة، وإنها هذه العلامات تنقضي سريعا كما ورد في بعض الروايات، تنفرط كالعقد، يعني زي ما يكون معنا عقد ووقعت منه حبة، فسرعان ما تقع جميع حبات هذا العقد، هكذا تكون العلامات الكبرى. من العلامات الكبرى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ومنها خروج المسيح الدجال، ومنها خروج يأجوج ومأجوج، ومنها خروج الدابة، وآخر هذه العلامات أن تطلع الشمس من المغرب. ولعلنا يكون لنا لقاء نتكلم عن هذه العلامات بشيء من التفصيل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها، قال له علامتين فقط، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث علامتين من علامات الساعة. العلامة الأولى أن تلد الأمة، يعني الجارية، ربتها، يعني سيدتها. معنى هذه الكلمة كما قال كثير من العلماء يدل على كثرة الفتوحات واتخاذ الجواري، ولما تلد الجارية ولد، هذا الولد يأتي من سيدها الذي ملكها، فيكون هذا الولد سيدا لأمه. ولكن الحقيقة والعلم عند الله، أن معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام مضمونه انقلاب الأحوال، إن الحال ينقلب لدرجة أن الجارية تلد سيدتها. يدل على ذلك العلامة الأخرى التي تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأن ترى الحفاة، يعني الأغلب في مشيهم أن يكونوا حفاة، العراة الذين لا يلبسون إلا ثياب، يعني ثياب قذرة ممزقة، رعاء الشاة العالة، يعني الفقراء، رعاء الشاة يعني يمتهنون مهنة رعي الشياه، وهي مهنة يعني بالمقارنة بغيرها فهي مهنة أقل، ومع ذلك يتطاولون في البنيان. تراهم بنوا الأبراج، القصور، اشتروا أراضي، وهم لا يملكون شيئا في الماضي. وهذا من علامات، هذه علامة من علامات الساعة ظاهرة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف أيضا ونراها في واقعنا. ثم انصرف جبريل عليه السلام، فلبست مليا، يعني سيدنا عمر فضل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا عمر هو اللي روى الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري من الرجل، يعني انتوا عارفين مين اللي كان بيسأل ده، اللي كان اللي جالي بيسألني؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طبعا من اللي علمهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من اللي كان بيسأل؟ سيدنا جبريل. فكأن سيدنا جبريل سبب في تعليمهم، مع أن اللي علمهم مباشر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلمة جبريل وردت بأربع لغات وكلها في القرآن، وردت بها القراءات المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وردت بلفظ جبريل زي ما هو مشهور ومعروف، ولفظ جبرائيل، ولفظ جبريل بفتح الجيم، ولفظ جبرائيل. يبقى وردت كلمة جبريل بأربع لغات وأربع لهجات صحيحة 100%، وردت في القرآن الكريم بالقراءات المختلفة، جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل. ويستفاد من هذا الحديث أن يجلس طالب العلم جلسة محترمة عندما يسأل الشيخ، بدليل أن سيدنا جبريل لما جاء جلس إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه إلى فخذيه كأنه جالس جلسة المتعلم. واستفاد منه أيضا أن الطالب يأتي بثياب نظيفة ويجلس بثياب مهذبة منمقة نظيفة، يدل عليه قول سيدنا عمر: إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني كأنه ما عندهش غبار ولا أتربة. يستفاد من هذا الحديث احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هم لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من يحدثني؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ما فضلوش يفتوا مثلا ولا يتكلم ولا يتكلموا بس، لكن الناس كانوا مؤدبين، قالوا: الله ورسوله أعلم. يستفاد منه أيضا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، يعني لا يمكن أبدا ساحر ولا كاهن ولا مشعوذ يعلم الغيب، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإسلام والإيمان مختلفان. الإسلام هي الأعمال الظاهرة، الشهادتين وإقامة الصلاة والصوم والحج والزكاة. أما الإيمان فهو أمور قلبية غيبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. مما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الملائكة تتشكل بأشكال البشر، تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في الدرس الماضي، وقلنا أن الملائكة تصورت بصورة البشر لما جاءوا سيدنا مين؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط عليه السلام، ولما جاء الملك للسيدة مين؟ سيدة مريم، وهكذا لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم اللي احنا قلنا انه هو حديث سيدنا جبريل، وهو كما سماه بعض العلماء